عز الله اني من خيانتك مقهور، عز الله اني من خيانتك مقهور، استوعب اللي صار ماني بقادر، والمشكلة مبطلها 5 شهور، يعني بحياتك شخص ما هو بعابر، بينك وبين حب وانبدل شعور، وتسهر معه في جو دافي مشاعر، بس المصيبة شلون اتقنتها الدور، ابدعت في دور الخيانة يا شاطر، قسمت عمرك بين ثامر ومنصور، ثامر لها الليلة ومنصور باكر، وغلطت يوم الله كشف ذنب مستور، ناديتني منصور ما قلت ثامر، وعرفت ان لك علاقه مجبور، لا والله الا ماني الا انت خابر، ضاقت بي الدنيا وانا كنت مسرور، ضيقت صدر منا ومنك خاطر، وقطعت رايي قبل لا اسمع هالشور، انفرق ولا وكنت خاسر، بس انتظر ليلة تجي ما بها نور، وعلمك وشلون دمع المحاجر، ان جيتني باكر ولي بالزمن دور، ما راح اغفر لك طعون الخناجر، اغفر لك الزلة اذا كنت معذور، بس الخيانة ذنبها ذنب كافر، ما لك عذر والقلب بيدك مغدور، غدرتني غدرة رفيق المهاجر، اللي معه هاجر وغاب من شهور، قتله ربعه يحسبونه مسافر، قتله ربعه يحسبونه